هدفت بهديك الحاني على الأكوان كالزهر. هدفت بنورك السالي ينير الدهر كالبدر. أرحت أطوف بين الخلق أهتخ باسمك النظر، وأعلن في جموع الناس أنك منبع الخير، أنك منبع الخير. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واصل حياتي قرآن. حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله، للختم وللرضوان. دليل للعالم والإنسان، تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأقوال. صدري قرآن. سند وهدى أبدا وأمان. يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري القرآن، املأ قلبي قرآن، واصل حياتي قرآن. واسأله سلاما من دار الفتون، لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون، لا يكثر شهد منبرك مولانا المهيمن، إنه يراك فوض له أمورك وحسن في الذنون، لا يكثر همك ما قدر يكون. Oh, أشير إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك من فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكفر همك ما قدر يكون صلى ربنا على سر المصون طه خير من كان ومن سيكون صلى طه خير من الغدير على أصوات تكبير لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا مثل نمطير لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا مثل نمطير وما للعيبان انت القاهة نبينا. بذاتك اللهم ذو أنسي. بأنك الله ذو الآلاء والقدس، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فضيحي فيها بفعل مسيء. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فضيحي فيها بفعل مسيء. قلبي قلبي قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي. Thank you.

نوري ربعنا يا رحمة الله زوري أمي شعبنا وأمي